بنا صبح بكرة قل لي قل لي ايه بنا صبح بكرة أعوذ من الشيطان الرجيم زال كل شيطان بطلتني شوف المايك اللي قدامي جاك جاك نفسه بس بسم الله الرحمن الرحيم نعصر من جنب نشوف كده إن الروح الأقيم مخايا وأكبر حدا Yeah. لك Thank you. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب هذه الآية القرآنية المباركة الطيبة والتي سلام على مسامع حضراتكم القارئ في الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي سفير قضاء جمهورية مصر العربية والدولة الإسلامية والعربية فضيلة القارئ الأستاذ الدكتور رضا جمعة منصور القارئ والمحيط بالنقاش مركز ومدينة المنصور في محافظة الشرقية. وقد نقلناها لحضراتكم عبر احدث اهتمامات الصوت والهندسه الكهربائيه ومن داخل مكاتب الفراشه الكبرى لصاحبها الحاج احمد يوسف واولاده بالنبوه هذا البلد. وقد قام بواجب القياده وفيه تركيز القواسي اداره الاستاذ محمد حافظ القواسي بالقواسيه مركز ومدينه كفر الشرقيه. ايها الاخوه المؤمنون اني داعي تامنوا على ما تسمعون